الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للصائم استعمال السواك، وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟ الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.